يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا يا محمد. اللهم صل عليه. اللهم صل على الحبيب. يا كافل الأيتام يا طب النهى يا منقذ الدنيا مقامك مفرد لما أطل على البسيطة نوره ألفي ألفيتني ران الضلالة تخمد والناس كانوا بين لعب ميسر يلهو سكير هناك يعربض فأتيت يا محمد. فأتيت يا حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد. فأتيت يا أحمد حررت العقول من العمى ومن الضلالات التي لا تحمد. يا سيدي يا رسول الله يا رسول الله